لقد وجبت الزكاة، وكان عندي نصاب من الغنم، وقد أخذنا واحدة منها لتكون هي الزكاة، ثم اتفقنا مجموعة على أن ندفع ثمن هذه الشاة ونذبحها، وقد أكلت من لحمها بعد دفع ثمنها، فهل يجوز ذلك؟ يا أخ عبد الله، تقول إن عندك نصابا من الغنم وقد أخرجت شاة منها على أنها زكاة، ثم اتفقت أنت وآخرون معك على أن تخرجوا قيمتها وأن تذبحوها. وكما تقدم، إخراج القيمة جائز في مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وإحدى الروايتين عن أحمد، ولا بأس به إن شاء الله، لا سيما في الغنم. وإن كان الذي ينبغي إخراج عين المال، يعني الإخراج من عين المال وهي شاة، لكن أرجو أن لا حرج في مثل هذا، فرقا بينه وبين عروض التجارة، لأن عروض التجارة قالوا لابد أن يخرج نقودا، والغنم والإبل لابد أن يخرج منها عينا. هذا هو المذهب عند المذهب الحنبلي، لأن العروض التجارة معدة للبيع والشراء، والأنفع للفقير هي النقود، وأما الغنم فتجب فيها عينا، فإنهم قالوا وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، لكن لو أخرج القيمة أرجو أن لا حرج عليه، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والله أعلم. أحسنتم. أعتقد الذي جاء في نفس السائل عبد الله أنه هل يجوز له أن يشتري زكاته، لأنه قال اتفقنا واشتريناها وشارك معهم في المشترى. هذا لا يسمى شراء، ما دام أنه لم يسلمها للفقير فهي في ضمانه، فلا تعتبر هذه شراء. أما لو سلمها الفقير واشتراها لا مانع، وإنما الكلام عينها فقط، ثم دفع القيمة، فهي لو تلفت في هذه المدة فهي من ضمانه، ما دام أنها لم تصل إلى أيدي الفقراء، فهذا لا يسمى شراء، وإن سماه بنفس الشراء. أحسنتم.